بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يوم علم آدم وإبراهيم علمنا، ويوم فهم سليمان فهمنا، ورزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، قد بدأنا في موطأ الإمام مالك رحمه الله في باب الغسل من الجنابة، فذكرنا موجبات الغسل، وأن بالنسبة للرجل أمران هما إنزال المني الماء الدافق بلذة أو بشهوة، أن يكون دافق، سواء باحتلام، والاحتلام قد لا يشعر فيه باللذة والشهوة أو بجماع أو بغيره، حتى من الأشياء المحرمة كالاستمناء وغيره. وهذا يوجب على الرجل والمرأة الغسل وجوبا، ولا يستحل الصلاة ولا الطواف ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا غير ذلك، ولا الجلوس في المسجد إلا أن يغتسل، ورخص في الجلوس بالوضوء. والأمر الثاني هو التقاء الختانين أو العلاج ولو لم يحصل إنزال. وقد جود الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة لأن الخلاف فيها عرف عن بعض أهل المدينة من الأنصار، ومالك رحمه الله يجود المسائل التي يشتهر بها أهل المدينة أو يكون الخلاف فيها في المدينة يسعى في إظهاره. فذكر الإمام مالك رحمه الله أن هذا أمر قد انتهى، وأن عائشة رضي الله عنها قالت لأبي سلمة: إنما أنت يا أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كمثل الفروج، يسمع ذيك تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. وروت عائشة أيضا: إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، في لفظ أنزل أو لم ينزل. وكذلك أبو موسى الأشعري لما سأل عائشة فأجابته وهي أعلم الناس بهذا، وقال: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وكذلك محمود بن لبيد لما سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، فقال زيد بن ثابت يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال: إن أبي نزع عن ذلك قبل أن يموت. هذا كله تجويد لمسألة أن التقاء الختانين ولو لم ينزل، يعني إذا غابت الحشفة ولو لم ينزل، فإن هذا يوجب الغسل. ولا يجوز للرجل أو المرأة أن يصلي أو يطوف أو يقرأ القرآن أو يمس المصحف أو يمكث في المسجد إلا أن يغتسل. وهذا بالنسبة للذي يشترك فيه الرجل والمرأة في موجبات الغسل، هما هذان الأمران. وتنفرد المرأة بأمرين آخرين يوجبان الغسل عليها، الغسل الكامل، وهما الحيض والنفاس، أو الطهارة من الحيض والنفاس، يجب عليها أن تغتسل. قال تعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال: فإذا تطهرنا. وأما ما سوى هذين الأمرين المشتركين أو الأمرين الخاصين بالنساء فإنه لا يوجب الغسل، كغسل الجمعة والغسل من تغسيل الميت والغسل عند دخول الإسلام والغسل ذكر بعض الحنابلة عند انتقال المني من الظهر، إذا أحس بانتقاله ولو لم يخرج فيقولون أن يوجب الغسل، وأشياء ذكرها في كتب الفقه ليظهر الله أعلم أنه هذا هو الموجب الغسل. وأما الصفة فكما سمعتم أن مدار الباب على حديث عائشة وحديث ميمونة، والإمام مالك ذكر هنا حديث عائشة وحديث ميمونة أيضا في الصحاح معروف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالوضوء، أولا يغسل ما أصابه من الأذى في مذاكيره والعورة وما مسه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة، ثم يغسل يبلل أصول شعره ويخلل، ثم يفيض الماء 3 مرات على الشعر ويفرك، ثم يفيض الماء على جلده الأيمن ثم الأيسر، والتثليث 3 مرات جاء في غسل الرأس، في غسل الرأس. أما الجانب الأيمن والأيسر فما ذكر فيها التثليث يعني 3 مرات، وإنما جاء في غسل الرأس وأيضا أعضاء الوضوء. بعض الإخوة أيضا جزاهم الله خير، وهو أخونا أبو أنس، نزع من القرآن صفة الغسل الكامل، وهو نفس الآية التي في المائدة أن الله ذكر الوضوء ثم قال وإن كنتم جنوبا فتطهروا، أي إذا كان حدث أصغر فيقتصر على الأركان 4: وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الحدث الأصغر. وإن كان حدث أكبر فالفروض 4 وتطهروا، يعني أنت لو قرأت الآية وربطت بين الجزئين يأتيك هذا المعنى، أي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من نوم حدث أصغر، أو إذا قمتم من جنابة. فأما إذا قمتم من نوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن قمتم من جنابة فأيضا اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي وزيدوا على هذه 4 بالطهارة. فهذا يعني يكون صفة الغسل المجزئ من الجزء الأخير، وهو قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والغسل الكامل بربط الموضعين في الآية، يعني ربط هذا، يعني كأن الآية تقول وإن كنتم جنبا فزيدوا على هذه 4 الطهارة، فيكون أيضا فيها إشارة إلى السنة في الغسل. هذا اللي وقفنا عليه، ووصلنا للباب 19 والحديث 12 بعد 100 من الموطأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم، وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، هذا رفق ورحمة أن الجنب اللي عليه جنابة كاملة يستطيع تخفيف هذه الجنابة ويستحل الأشياء الخفيفة، يخفف الجنابة، لأن الجنابة تكون في الجسد كله، فإذا غسل بعض أعضاء الجسد خفت الجنابة، لأن الجنابة سبحان الله هي أشبه بالأمر الحسي منها بالأمر المعنوي، يعني هي لا تشبه التيمم والمسح الخفين، وإنما هي جنابة قد يفرز الجسم سبحان الله إفرازات مع الجنابة هذه، ولذلك شرع أن يغتسل الغسل الكامل، لكنه لو توضأ تخف جنابته، لأن فيه أعضاء من الجسم قد طهرها، ولكنه لم ترتفع الجنابة كلها، فإذا خفت الجنابة استطاع أن يفعل الأشياء الخفيفة. فأما النوم والطعام والكلام والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم عليه رجل وما رد عليه السلام حتى تيمم، يعني يحب أن يذكر الله على الطهارة، فهذه بالوضوء يستطيع فعلها، أنه إذا توضأ يستطيع أن ينام يعني استحبابا، أو يأكل، ولا يشرع له أن يأكل وهو جنب ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وكذلك النوم، لأن النوم موته، قد يحيا وقد لا يحيا، وهو يدعو ربه ويقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، فهي نومة وموتة، فيشرع له هذا. لكن رحمة بنا ما أمرنا بالغسل وإنما يكفي الوضوء. فيه أيضا شيء آخر من الأشياء اليسيرة قد ينفع فيه الوضوء، وهو المكث في المسجد. المكث في المسجد بنص القرآن أن الله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني ما يصلح للمسلم أن يمكث في المسجد وهو جنب إلا أن يكون عابر سبيل، المكث فقط من دون قراءة ومن دون مس مصحف، لأن القوم كانوا يحبون دائما الجلوس في المسجد، وقد ما يتيسر الماء أو يكون مثلا وقت طويل وهو يريد الجلوس في المسجد، وهو منع من القرآن فقط ولم يمنع من التسبيح. لكن القرآن يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، أن يكون يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب. لكن لو خفف الجنابة بالوضوء جاز له المكث في المسجد، لأن المكث في المسجد أخف من الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف، إنما هو جلوس في المسجد، هذا يستطيع أن يستبيحه بالوضوء فقط، يتوضأ ويمكث في المسجد إن شاء، ولكن لا يمكث في المسجد وهو لم يتوضأ ويغتسل. وهذا جاء في أثر أن رجل من التابعين قال رأيت طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم أن يمكث في المسجد أو إذا أراد توضأ وضوء للصلاة وجلس. هنا يقول عبد الله بن دينار وهو مولى ابن عمر مولاه مثل نافع، وهو شيخ الإمام مالك مثل نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب، ودائما أحاديث مالك وأسانيده عالية ومباشرة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، أي اغسل ذكرك وتوضأ. معروف أن إزالة الأذى تسبق الوضوء، ثم نم إن شئت. يعني هذا رخصة، هذه رخصة أن الإنسان قد ينام بالوضوء فقط. وهو فيها أيضا حكمة أن في الغالب يكسل الإنسان أن يقوم، فإذا قام قد يغتسل، وهذا يحصل كثيرا أنه الثقل عنده أن يقوم، لكن إذا قام قال والله ما الوضوء والغسل إلا سواء فيغتسل، وهذا أكمل ولا شك وأفضل. لكن إذا كسل أو ما وجد الماء للغسل يتوضأ وينام. أما الحديث المشهور عن أبي إسحاق السبيعي وهو من طريقه فقط، عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب أهله ثم ينام ولا يمس ماء، فهو حديث معلول، هذا الحديث معلول، والخطأ فيه من أبي إسحاق ولم يتابع على ذلك، قد يكون وهم قد يكون أخطأ. أما أن صلى الله عليه وسلم ينام ولم يمس الماء لا وضوء ولا غسل، هذا غير محفوظ عنه البت، وأخطأ فيه السبيعي ولا شك، وخطأه الأكابر من طبقته ومن مشايخ أن هذا خطأ، ولم يعمل به إلا أهل الرأي، هم اللي يقولون إنسان ينام ولا يتوضأ، وهو ليس بواجب لكنه متأكد للغاية أنه لا ينام على جنابه، وأيضا يعني أخف لروحه وأحفظ لها من الشياطين، وفي آثار في هذا. كذلك الأثر اللي بعده، نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. تقول عائشة إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل أقل شيء يتوضأ وضوءه للصلاة، ويسبق الوضوء أن يزيل الأذى عنه اللي أصابه، يزيل عنه ثم يتوضأ، هذا هو السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يكسل، فإن في الغالب مظنة الكسل والنوم على غير طهارة لا صغرى ولا كبرى. الواجب أو الأحسن أو الأكمل أو المتأكد أن يذهب الجنابة عنه بالكلية، وهذا أحرى أن ينشط لصلاة الصبح أو صلاة الليل حسب ما كتب له، فإن عجز أو كسل فلا أقل من الوضوء، لا أقل من الوضوء. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذا الدليل كما قلت لكم على أن الجنابة تخف بذهاب بتطهير الأعضاء ولو كان ما كمل الوضوء، لأن الآن حتى لو كمل الوضوء ما ترتفع الجنابة. فابن عمر هنا ما غسل رجلين، غسل وجهه وغسل يديه المرفقين ومسح برأسه، هي خفت ولا شك، لكنه لو كمل الرجلين خفت أكثر، ولو اغتسل خفت ذهبت كلها. فكان ابن عمر لا يغسل الرجلين، يغسل وجهه، يعني أحيانا يغسل وجهه ويديه المرفقين ومسح برأسه. هذا يدل على أن الإنسان كل ما خفف من الجنابة تخف. فمثلا إذا أراد أن يطعم وهو جنب أقل شيء يغسل وجهه ويغسل يديه يتمضمض تخف الجنابة، خاصة إذا كان يريد الطعام. إذا أراد النوم يتوضأ. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. هذا أيضا موجود في الباب 17 عندك، قبل البابين موجود، يعني مكرر عندنا، مو عندنا هنا. إيه لا يا عمر، لا خطأ مني. طيب، وفيه فيه في رواية الزهري قبل هذا، وسئل مالك عن نضح بن عمر في عينيه الماء فقال مالك ليس بواجب. بالنسبة للمرأة تحفن على رأسها 3 حفنات أو 5، لو 5 أجود، لأن شعرها يكون مشدود، خاصة التي تضفر رأسها ضفائر في بعض الألفاظ، 5 المرأة 5. وكذلك في غسل الجنازة أيضا قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. فإذا كان رأسها مشدود تزيد من الماء ومن تبليل وتخليل أصول الشعر، ولا يشترط لها أن تنقض شعرها إذا كان مشدود ضفائر. والآن أكثر النساء ما ذهبت الضفائر، لكن اللي منهن على الضفائر هذا خير، هو أفضل وهو السنة، ولا يشترط لها أن تنقض رأسها. نعم. إيه حتى بالدش هذا بس يخلل رأسه، بالعكس الدش الآن يكون يعني أحرى إن شاء الله أن يصل الماء إلى كل البشرة، أن يصل الماء إلى كل البشرة. ونحن ذكرنا في الأسبوع في الدرس الماضي مسألة الدلك المشهور من مذهب مالك في الوضوء، هذا ما في كلام، وفي الاغتسال أيضا أنه لابد يدلك، وقالوا إن اسمه اغتسال، والاغتسال افتعال، والافتعال معناه حركة، مثل الفرق بين لمستم ولامستم، في فرق بين لمستم النساء ولامستم النساء، في فرق بين غسل واغتسل. فيقول مالك إنه الاغتسال يكون معه دلك، والدلك يكون فيه إسباغ وحرص، خاصة الجنابة. في حديث، وإن كان يضعف حديث علي، أنه قال كل شعرة تحتها جنابة، وهذا يدل على أنه سبحان الله ربما تكون مادة تخرج من الجسم من كل مسام الجسم يمكن، أو شيء معنوي، لكن قال كل شعرة تحتها جنابة. وفي حديث يدل على الدلك وهو قول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، أيضا علله بعض العلماء، لكنه يعني فيه من تلقاه بالقبول وشرحه مثل سفيان بن عيينة وغيره، إن قال أبلو الشعر وأنقو البشر، أنقو البشر. وقال العلماء إذا قال أنقو البشر ما يكون الإنقاء إلا بالدلك، أما فقط مجرد الصب ما يكون اغتسال ولا يكون فيه إنقاء. سفيان بن عيينة فسر تفسير آخر وقال إن الحديث هذا المراد بالبشرة هنا الفرج والعورة، ولكنه حي كريم عليه الصلاة والسلام كنا عن ما يستحيا بالبشر، مثل قول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم، في الآية الأخرى في سورة فصلت وقالوا لجلودهم، هو الجلد كله لكن خص الجلد العورة التي فعلت الحرام، لكن الله حي، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فقوله أنقوا البشر يكون بالدلك، هذا مذهب مالك. ويقال أن في آخر أمره، وإن كان هذا ليس هو المعروف من مذهبه كما قالوا أهل مذهبه، في آخر أمره قال إذا أطال المكث في الماء بحيث نتأكد أن الماء وصل إلى كل تضاعيف الجسم يمكن يجزي ولا أمره بالإعادة. وأما غير مالك فيقولون نفس الكلام، إذا تأكد من وصول الماء إلى جميع البشرة حتى لو لم يدلك، لكن الدلك ما في شك أنه أحوط وأنه أضمن وأنه أنقى وأنه أتقى أن يدلك. ويخرج من الخلاف، وهذا الاغتسال، الاغتسال يكون بافتعال وحركة، الغمس تسميه العرب انغمس أو صب الماء أو أفاض الماء، لكن ما تقول اغتسل إلا إذا كان في حركة. نعم. صلى الله عليه. باب إعادة جنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا محفوظ ومشهور الحديث هذا، لكن المشهور هنا الآن مرسل عن عطاء بن يسار، المشهور والله أعلم أنه ما كبر، وإنما لما صفهم وقال استووا واعتدلوا وأراد أن يكبر ذكر الجنابة، ذكر أن عليه جنابة، فقال على مصافكم كما أنتم، ثم ذهب ودخل حجرة صلى الله عليه وسلم واغتسل سريعا وهو اغتسال السريع، ورجع والماء يقطر من شعره وجلده، فعرفوا أنه اغتسل من جنابة عليه الصلاة والسلام. لأن هنا على هذا اللفظ سيكون عندنا إشكال، وهو أنه إذا كبر عليه الصلاة والسلام الإمام مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا، ثم رجع، إذا رجع وهم في صلاتهم يعني قال أشار إليهم إشارة يعني كأنه ما قطع الصلاة، إذا رجع الآن إن كبر مرة أخرى فإن سيكون تكبير المأموم سابق على تكبير الإمام، لأن المأموم كبر مع تكبير الأولى والإمام ذهب ورجع وكبر، وهذا ما يكون في الصلاة أن يكون المأموم يكبر قبل الإمام. وإذا اكتفى بالتكبيرة الأولى فهذا يعناه أن يكتفي بتكبيره وهو جنب، يعني علم الآن جنب، فهذا على هذا اللفظ سيكون إشكال على الاحتمالين، سواء لما رجع واصل الصلاة ما يمكن يواصل لأن التكبيرة وقعت وهو جنب، وإن عاد ما يمكن يعيد وهم لم يعيدوا، إلا أن يكون لما رجع أعاد وأعادوا التكبيرهم مرة أخرى فيمكن هذا، يعني أن أمرهم أن يقطعوا الصلاة وأعادوا وأعادوا، وما ذكر هذا أشار إليهم بيده. فالمشهور لأن بعض الرواه قد يهم، المشهور أنه ما دخل في الصلاة، هذا المشهور في الألفاظ الأخرى، وإنما لما أراد أن يدخل ذكر الجنابة. وفي هذا أن الإنسان ما يستحي خاصة الإمام، ولا يجوز له أن يصلي بالناس وهو جنب أو محدث، هذا أعوذ بالله أمر خطير للغاية، يعني كالمستهزئ يصلي وهو جنب لأجل الناس أو لأجل، إذا ذكر مباشرة ينصرف ويستخلف أو يقول كما أنتم، أو هذا معناه كما قال إعادة الجنب الصلاة، وأن الجنب لا تصلح صلاته إذا ذكر، وإذا كان ناسي عفى الله عنه، بس إذا ذكر كما سيأتي عن عمر لابد يعيد وأن يغسل ثوبه، سيأتي عن عمر. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجروف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. نعم. هذه القصة عن عمر ثابتة، ورواها مالك من ثلاثة طرق، رواها مالك من طرق ثلاثة، من طريق هشام بن عروة عن زيد بن الصلت، ومن طريق إسماعيل عن سليمان بن يسار، ويحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، الثلاثة هذه. هذه قصة مشهورة، عمر وهو خليفة صلى بالناس الصبح وهو محتلم، قد احتلم، وسيذكر الآن سبب الاحتلام، وخرج إلى الجرف، والجرف موضع لا زال معروف بهذا الاسم إلى اليوم في شمال المدينة، وأصل الجرف هو ما جرفته السيول، هو الآن في شمال المدينة منطقة يعني خلف أحد وعن طريق هناك، لا زال يسمى الجرف، قريب من الجامعة الإسلامية ومن وادي العقيق، لا زال يسمى الجرف بهذا الاسم. خرج إلى هناك وقد أسفر، فرأى أثر الاحتلام في ثوبه رضي الله عنه وهو قد صلى بالناس وهو لم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. صلى بالناس فاغتسل فيه ماء في الجرف وغسل ما رأى في ثوبه، غسل أثر المني في ثوبه ونضح ما لم يرى، يعني ما لم يرى رش، رش النضح والرش، وأذن وأقام وصلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني بعد ما ارتفع الضحى جدا وهو متمكن من الصلاة ما استعجل، صلى وعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. ما في صلاة الظهر قال للناس: أعيدوا الصلاة فإني صليت بكم وأنا جنوب، ما أمرهم بالإعادة، ما نقل عنه أنه أمرهم بالإعادة. وفي هذا دليل على أن الإمام لو صلى وهو ناسي للحدث الأصغر أو الأكبر وانقضت الصلاة، انقضت الصلاة وهو لم يعلم إلا بعد انقضائها، فإن المأمومين صلاتهم صحيحة، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا وما كلفوا أن يعلموا الغيب. أما لو كان المأموم يعلم حدث الإمام قبل الصلاة أو علم الحدث أثناء الصلاة واستمر، فإن صلاته تبطل. وفي هذا أيها الإخوة دليل على مسألة أننا كلفنا بالظاهر، كلفنا بالظاهر وما كلفنا بالغيب. الأصل إن شاء الله في الأئمة اللي يصلون بالناس أنهم يصلون على الطهارة، هذا الأصل، ولم نؤمر أن نحقق مع الإمام كل مرة ولا نذكره. فإذا صلينا على هذا الأصل ثم اكتشفنا أن الإمام كان جنبا أو وهو ناسي لحدثه، فإنه صلاتنا صحيحة وصلاته يعيدها، هو لا شك أنه لا بد أن يعيد لأن صلى وهو جنب، لكن صلاتنا نحن المأمومين صلاتنا صحيحة. لكن لو علم الإمام أثناء الصلاة أنه محدث واستمر، ثم علمهم أنه علم في الصلاة واستمر، فهنا من قال من العلماء أنهم تفسد صلاتهم، لأنهم علموا فيما بعد، بعد انتهاء الصلاة، لأنهم علموا أنه كان محدث. وبعضهم العلماء قالوا الإمام الناسي أو المتعمد للحدث اللي الصلاة هو محدث، بالنسبة للمأموم ما يختلف حاله سواء كان الإمام متعمد أن يصلي به وهو محدث أو ناسي، لأن المأموم ما كلف أن يعلم باطن حال الإمام، كلف أن يعلم ظاهره وظاهره أنه مصلي. هذا لأن هذا هو الأغلب من حال الأئمة. أما عاد إذا كان، وهذه مسألة تنفعنا حتى في مسألة انتشار الشر أو الخير، هذه الأصل ترى قانون الشريعة أنك ما كلفت إلا بالظاهر، كلفت بالأمر الظاهر. الآن مثلا مسألة الذبائح نفسها، لكن مسألة الذبائح الآن بالاستقراء وكذا صار الأكثر في حال اللي يمارسون الذبح أنهم يتركون الصلاة، وأن تراهم الظهر والعصر والمغرب يشتغلون في المسالخ وفي الدجاج ويتركون الصلاة، هذا من الأمر ظاهر. ثم إذا كانوا أيضا من بلدان فيها شرك، الأغلب أنه إما أن يفعل الشرك أو لا يكفر أهله ولا يبرأ منهم. فإذا كان هذا الأغلب فأنت ما تحكم على الرجل بعينه أنه كافر وأنت ما علمت باطن حاله، لكن لك أن تتوقع لأن انتشر الشر. أما لو كان الأصل فيهم الإسلام الظاهر مثل كما كان الناس قبل سنوات، يعني كان اللي يذبحهم أهل البلد الأصل فيهم الإسلام الظاهر، ما كلفت بباطن حاله، تأكل ما وجدت. الآن ما تحكم على نفس الذبيحة أنها حرام أو على الشخص أنه كافر، لكن يتسع عندك معنى الورع، يتسع عندك باب الورع، لأنه والله أمر مشتبه أكثر الناس اليوم، وأنت رأيتهم كثيرا اللي يمارسون الذبح في المسالخ وغيره، كثير منهم تراك صلاة كثير، يعني لو كان واحد اثنين لا يمكن الأكثر. وأيضا العقائد الله أعلم بحالها، فلو الإنسان توقع خير له من دون أن يحرم على الناس. لكن في مسألة الأئمة لا، الأصل في الإمام أن يصلي بطهارة وما كلفتنا بباطن حاله. فعمر لم يأمرهم بالإعادة، واحتج بعض العلماء في قوله أنه غسل ما رأى ونضح ما لم يرى على نجاسة المني، لأن في اختلاف بين العلماء في مسألة المني هل هو طاهر أو نجس، مسألة طويلة واختلاف الأئمة الكبار يعني ما متأخرين ولا الليث للكلام والأوزاعي للكلام والشافعي للكلام، كثير منهم يرون أنه نجس، وأنه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه بإذخرة أو يفركه، لكن هذا يأتي في النجاسات التخفيف مثل بول الصبي ومثل غيره، يعني كونه يأخذه يميطه بإذخرة ولا يفركه ما يدل على الطهارة عندهم، وإنما يدل على أنه نجاسة خفف حكمه كبول الصبي وكالنجاسة اللي يطأها الإنسان في الطرقات وأمثال هذا من النجاسات المخففة. يعني في نجاسات مخففة ومثقفة، وبعضهم يقول له أنه طاهر، وهم لم يختلفوا في شيء مما يخرج من السبيلين إلا في المني اللي يخلق منه ابن آدم، واتفقوا على أن الباقي كله نجس، البول والودي والمذي والدم كله نجس، لكن المني هو اللي فيه اختلاف. فبعضهم قال إن عمر غسل ما رأى ونضح ما لم يرى، وهذا ما يفعله إلا في شيء يعني في حرج، لو كان طاهر يعني يكتفي مثلا بغسل ما رأى، وهذا يعني احتجاج لهم. نعم صلى الله عليه. وفي لفظ آخر عفوا، في لفظ أنه قال أن هذا من أجل الشك أو دفع الوسواس، أنه ما رآه غسله وما شك فيه وكذا نضح حتى يقطع عنه الوسواس. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. كل الطرق ما فيها أنها أمر الناس بالإعادة، كل الطرق ما فيها أن أمر الناس بالإعادة. وهنا ذكر سبب للاحتلام، قال ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، يعني والله أعلم أنه كأنه يشغل عن النساء. ومعروف أن الاحتلام هو زيادة الماء في الجسم، ماء الدافق هذا المني إذا زاد في الجسم يخرج باحتلام، أمر وإن كان أنه يتسبب فيه الشيطان اللي هو يعني تسويل الأمر هذا، لكن سبحان الله أمر طبيعي في الإنسان أنه إذا زاد عنده، ولذلك يكثر الاحتلام من المراهقين والحديث عهد البلوغ ويقل من الشيوخ، فمعناه أنه مرتبط بوجود الماء في الجسد أو كثرته. وقد الفارغ المتزوج في العادة يقل عند الاحتلام لأن الماء يذهب في الجماع وغيره، فعمر يقول ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، يعني كأنه جاء فترة في أول الخلافة انشغل عن النساء فكثر عليه الاحتلام رضي الله عنه، كثر عليه الاحتلام. وقد يكون لسبب آخر قوله منذ وليت أمر الناس، الشيطان أحيانا يتسلط على الواحد حتى في الاحتلام، ولذلك يذكر أن الأنبياء ما يحتلمون لأنهم معصومين من الشيطان، وما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتلم قط، فهو سبحان الله هو أمر طبيعي، الطبيعة تدفع الماء الدافق هذا إذا زاد في الجسم بإذن الله، لكن اللي تسبب فيه الشيطان هو اللي يأتي بالصورة هذه. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال إنا لما أصبنا الود كلانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. هنا ذكر عمر أيضا سبب آخر، وهو أن الاحتلام نتيجة حسن تغذية، ولذلك اللي ناشف وفقير جدا قد يقل عند الاحتلام، أما اللي شبعان أو كذا. فعمر أول شيء جاءت الرمادة، عام الرمادة، فكانت على اسمها يعني الأرض أصبحت كالرماد، فكانوا لا يأكلون شيء، لما جاء الله بالخير أصابوا من الودك وهو شحم بهيمة الأنعام ولانة العروق، وكذلك في أول خلافة أيضا بعد الفقر اللي كانوا فيه والشدة أصابوا من الشحم ومن السمن فلانت العروق، فذكر عمر أن هذا يعتذر يعني من الاحتلام، هذا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. الخلاصة من هذا، من قصة عمر هذه، أولا أن الناس لا يأثم حتى لو ما لأنهم غير مكلف، والمأمومين لا يأثمون لأنهم غير مكلفين بعلم الباطن ولا يؤمرون بالإعادة، وأن أحيانا تفسد صلاة الإمام ولا تفسد صلاة المأموم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. صحيح أن الإمام هو ينظم صلاة المسلمين وهو إمام الوفد، لكن ليس أي بطلان لصلاته يبطل صلاة من خلفه، إذا اتقوا الله ما استطاعوا، أما إذا كانوا يعلمون حدث الإمام فلا. مثال ذلك مثل الإمام إذا قام لخامسة، إذا كان المأموم يعلم أنها خامسة ويعلم الحكم وتابعه تبطل صلاته، وإذا كان لا يعلم الحكم أو لا يعلم أنها خامسة لا تبطل صلاته، لأن اتق الله ما استطاع. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وأنضح ما لم أرى. نعم. هذه قصة أخرى لعمر يرويها عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر الخطاب في خلافته في ركب فيهم عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق، أي ناموا في آخر الليل ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر رضي الله عنه، هو كما قال ابتلي بالاحتلام في خلافته، إما بسبب انشغاله عن النساء، وإلا كما قال أصابنا الودك، وإلا غير ذلك، وقد كاد أن يصبح. أو أن هذه قصتين أو ثلاث ما تعتبر شيء، لكن لأن عمر قدوة نقلت وظهرت. فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، لأن عمر مذهب عمر أن التيمم لا يكون للجنوب، عمر مشهور مذهبه وتبع ابن مسعود أن الجنوب لا يتيمم، إنما يتيمم المحدث حدث أصغر، وكأنه والله أعلم نزع بالآية نفسها أن الله قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقفت الآية، ثم جاءت بعد آية التيمم بعد ذلك قال: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فكأن عمر يفهم أن التيمم إنما هو لما دون الجنوب، لأن الجنابة إن كنتم جنوبا فاتطهروا، ولم يعني يسمع بالاغتسال بالتيمم الجنوب. فجادله عمار رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أما تذكر الحديث البخاري وغيره أن كنت أنا وأنتم طائفة في سفر فأصابتني جنابة وليس معنا ماء؟ فعمار رضي الله عنه ظن أن التيمم للجنابة مثل الغسل، وأن التيمم للوضوء هو اللي في الآية، قال: فتمعكت في التراب كما تمعك الدابة، يعني عمم التراب على جسده كله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، إنما يكفيك أن تضرب أو تمسح بوجهك، هذا في الجناب. فعمار يذكر عمر رضي الله عنه، فقال لعمر رضي الله عنه، وقال لعمار وإن، لأن عمر كان يشدد في هذا، وإن أمرتني ألا أحدث بهذا الحديث لم أحدث به. فقال عمر بل نوليك من هذا ما توليت، يعني إذا كان أنت تتحمل في ذمتك حدث به. وبقي عمر على أنه يعني ما يتيمم من جنابه. ابن مسعود كان يعمل بهذا في قول عمر، فقيل له طيب عمار ذكر الحديث، فقال ابن مسعود ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار يقوله. لكن ما في شك أن الصواب مع عمار ومع الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال التيمم للجنوب. ومنهم أبو ذر، أنه كان في الربذة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره كان يخرج للبر، فقال يا رسول الله أني تصيبني الجنابة وليس عندي ماء، قال الطهور الطيب يكفيك ولو 10 سنين، فإذا جاء الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. فالأحاديث صريحة في هذا، لكن عمر هكذا تأول واحتاط. والحق مع من قال إن الجنوب غير يتيمم، خاصة في السفر كما سيأتينا في التيمم. فركب حتى جاء الماء، وهو كان قريب بعض المياه، فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام. تشديد عمر في غسل الثوب هو حجة لمن قال بنجاسة المني حتى أسفر. فقال شوف، وكلمة حتى أسفر تدل على أنهم يستعظمون تأخير الصبح عن أول وقتها، يعني دائما يستغربون جدا. وأنا قلت لكم أبلغ شيء في ذلك أنهم لم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقدموا عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وهو مسبوق، مع أنهم لم يتأخروا حتى الإسفار، لكنه صلى الله عليه وسلم عودهم أن الصلاة في أول وقت، فلما تأخر شيئا من الوقت خافوا أن يؤخروها فصلوا وفاتت ركعة صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه مسبوقا وفزعوا قال أحسنتم، أحسنتم أنكم صليتم في أول وقت حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا، ويريد بذلك أن يطمئنهم. فالمراد الصلاة في أول الوقت. طيب، قال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، دع ثوبك يغسل، يعني أنت الآن جالس حتى أسفرت تغسل الثوب، طيب خذ معنا ثياب واترك الثوب يغسل بعدين. فقال وعجبا لك يا عمرو بن العاص، إن كنت تجد الثياب أفكل الناس يجد ثيابا؟ وهذا يدل على زهده في الدنيا رضي الله عنه، وزهد الصحابة عموما ما يستكثرون لا من الثياب ولا من الأثاث. وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك والرابع للشيطان، كل شيء زائد في البيت ليس للضيف أو لأحد وإنما للشيطان. ثم قال عمر والله لو فعلتها لكانت سنة. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه والصحابة قد سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وأنه يتقي من ذلك أشياء. يعني لو كان عمر ما غسل الثوب يمكن الناس يقولون هذه سنة عمر ويعملون بها ويشق عليهم، وليس كلهم يجدون ثياب. فهو يعلم أنه الآن في موضع القدوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده. وهذا يا الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان إذا كان في موضع قدوة ينبغي له أن يحسب حساب لكل شيء، لأنه يقتدى به، والذي يقتدى به ليس كغيره، هو مبتلى، هو مبتلى. يقول الأوزاعي أو أحد السلف كنا نضحك ونتساهل في بعض الأشياء، فلما ابتلينا بأن صرنا قدوة تركنا أشياء كثيرة مما أحل الله. ليس معنى أن شددوا على أنفسهم، لكن يأتي الجديد ويأتي الغريب ويأتي المبتدئ ويظن أن هذا هو. فقال لما ابتلينا في الأثر وأصبحنا قدوة وينظر إلينا تركنا أشياء كثيرة. فينبغي للعبد الانتباه لمثل هذا، وأيضا ينبغي للطرف الثاني أن يكون عنده فقه. ليس كل الناس يفهم هذا، قد يكون شخص موضع قدوة ويفعل أشياء كان لولا لا يفعلها، يعني يميزه بين اللي فيه دليل واللي ما فيه دليل واللي فعله مقتضى الطبيعة واللي ما فعله. لكن الآخر القدوة واجبها أعظم، والله لو فعلتها لكانت سنة. بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. النضح هنا ليس بواجب، لكن إما هو قطع الوسواس وإما مزيد احتياط. النضح ليس بواجب أن ينضح، لكن لأنه ما رأى شيء، اللي رآه غسله، لكن الشيء الذي شك أنه موجود ينضحه. نعم. أحسن الله إليك. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال ليغتسل من أحدث نوم نام، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. فإذا وجد في ثوبه ماء، عندكم في بعض النسخ في ثوبه احتلاما، صحيح الماء هذا، إذا وجد في ثوبه ماء، نعم، لأن الاحتلام هو الفعل نفسه والماء هو الخارج. نعم. فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر عاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. إذا رجل رأى في هذا، ترى تحصل، جاء يبدل ملابسه الداخلية ولا جاء كذا ورأى أثر احتلام ولا يدري هذا متى الاحتلام هذا، فماذا يصنع؟ ما يدري هذا الاحتلام، خلاص هو الآن تأكد من شكل البقعة أو من رائحتها أن هذا الماء الدافق، لكن ما يدري متى حصل. فالحل كما قال الإمام مالك، ينظر في آخر نومه نامها ويغتسل ويعيد ما بعدها من الصلوات آخر نومه، ويترك ما قبل ذلك. يعني هذا قال مالك يغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما صلى، ولم يعد ما كان قبله. إن عمر أعاد ما صلى ولم يعد ما كان قبل، يعني قصة عمر السابقة، قصة الجرف، هو رأى الاحتلام أثره لكن ما يدري هو في النومة هذه، في الغالب أنه يعني إما يكون طري ولا، لكن إذا كان شك هو هذا، يغتسل من أحدث نوم نامه ويعيد ما بعده من الصلوات ويكفي هذا. وهذه لها ارتباط بمسألة اليقين لا يزول بالشك، أو مسألة إذا شك في الطهارة وشك في الحدث وتيقى من الطهارة، أو شك في الطهارة وتيقى من الحدث، المسألة المشهورة. نعم. صلى الله عليه. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ نعم، المرأة مثل الرجل، ما هو شقائق الرجال. إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، رأت الاحتلام أو رأت الماء، فعليها الاغتسال مثل الرجل، لكن هذا قليل في النساء، هذا قليل في النساء. إما يعني بعض النساء يكون عندهم في الوراثة، أو بعض البلدان الحارة، أو يقولون أنها أكثر ما يكون في المرأة التي يعني قد تزوجت وغاب عنها زوجها كثيرا، هي التي قد ترى الاحتلام. ولذلك عائشة لما كانت منذ بلوغها وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما فقدته حتى مات، فاستغربت أن المرأة تحتلم، لأن هذا غير مشهور عند النساء. فأم سليم قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم فلتغتسل. وفي اللفظ المشهور قال نعم إذا رأت الماء، وهو اللفظ اللي بعده في الحديث اللي بعده، إذا رأت الماء يعني إذا رأت أثر. ونحن ذكرنا أن حديث إنما الماء من الماء نسخ في الجماع وبقي في الاحتلام، ولهذا من كان يذكر الاحتلام يذكره تماما بتفاصيله، ولكنه لم ير الماء في ثيابه ما عليه غسل. ومن رأى الماء الدافق اللي يعرفه وما ذكر الاحتلام فعليه الاغتسال، إنما الماء من الماء. وفي هذا أيضا كما سيأتي في الحديث بعد عدم الحياة في الدين، وأن الإنسان قد يعاتب الذي يجهل بعض الأشياء، أو يعني الذي يعاتب اللي على الحق. حين أم سليم هي التي تستفتي وما منعها الحياة من الفتوى، وهي التي تريد الاهتمام بدينها، وعائشة قالت أف لك فضحت النساء وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك. فيدل على أن الإنسان لو اعترض على شخص معه الحق والذي هو في موضع القدوة ويقبل منه، شدد عليه وقال أنت تربت يمينك، أنت اللي المخطي، هذا اللي مع حق، هذا اللي يسأل، ما في بأس. قال بل أنت تربت يمينك، من أين يكون الشبه؟ وفي هذا أيضا أن الإنسان قد يخفى عليه شيء ظاهر، لو كان المرأة مالها ماء منين الرجل يشبه أخواله؟ منين أتاه الشبه هذا؟ كيف يكون أمر واضح يشبه أخواله يشبه أمه يشبه كده، منين أتاه؟ إلا أن يكون فيه ماء. فقال أنت تربت يمينك، من أين أتاه الشبه؟ نعم. حسن الله عليه. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. نعم، علقه صلى الله عليه وسلم بهذا، نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. أما إذا ذكرت الاحتلام وما رأت الماء وكذلك الرجل فإنه ليس عليه اغتسال، هذا ما يتعلق بالاحتلام. وأما الجماع فإنه لا يعلق بالماء وإنما بمجرد العلاج. ولو أن إنسان اغتسل ثم من جماع وغيره ثم بعد الاغتسال خرج المني منه بدون دفق وإنما تسرب بقايا المني فهذا عليه الوضوء فقط، يعني هذا خارج من السبيلين سواء كان طاهر أو نجس. إنما الاغتسال على من فضخ الماء كما في حديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل. أما تسرب المني من برد أو من مرض أو من سلس مثل المذي كما قال سعيد المسيب لو سار على فخذي لم أبالي به، هذا بالنسبة للمني ما يجب الاغتسال، إنما يجيبه فضخ الماء. والله عز وجل سماه الدافق، قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. والدفق هو هكذا الدفع بشدة، أما التسرب والسلس هذا يكون يوجب الوضوء فقط. وبعض كما قلت لكم بعض الحنابلة يذكر مسألة انتقاله، انتقال يعني أن يحس بانتقال المني من صلبه ولكن يحبسه ولا يخرج، ثم بعد ذلك يخرج تسربا. إذا كان إن انتقاله حصل بشهوة فإن عليه الاغتسال حتى لو بعد ذلك تسرب، يعني لو فرضنا أنه لما أحس بخروجه حبسه ثم بعد فترة خرج عليه الاغتسال. نعم. أحسن الله عليك. باب جامع غسل الجنابة. معنى الجامع في الموطأ سبحان الله طريقة لمالك مر معنا، يعني وهذا توفيق، حنا نسميه متفرقات ومالك يسميه الجامع، والجماعة خير من الفرقة، لكن هو مراد هكذا الجامع يعني يجمع بعض المتفرقات في الباب حتى يختم الباب، إذا أراد أن يختم الباب جمع مسائل ليس بينها رابط. يعني مثلا الآن صفة الغسل له باب، التقاء الختانين له باب كذا، وبعد ذلك تأتي مسائل متفرقة ليس بينها رابط، فيعقد بابا في آخر كل باب ويسميه الجامع. حتى الموطأ نفسه آخر كتاب في الموطأ كتاب اسمه الجامع، جمع فيه عاد الآداب والأشياء وفضائل المدينة وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء متفرقة، لكن بدل ما يسميه متفرقات ثم الجامع، الجامع خير. نعم. أحسن الله عليك. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا. لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائض أو جنوب. هذه المسألة حررناها تحرير طيب في الدروس الماضية، ذكرنا كل الأقوال التي فيها، وفيها حديث الحكم الغفاري، وفيها حديث عبد الله بن سرجس، وفيها كلام أحمد أن غير واحد من الصحابة كان يكره ذلك. وذكرنا أن فيه قيد أن يكون المرأة خلت خلوة بالماء لرفع حدث وهي مكلفة، فهذا يتقى، هذا الماء، هذا الماء يتقى، يتقيه الرجل. أما إذا لم تخلو به المرأة واشترك كما في رواية، رواية ابن مصعب الزهري قال زيادة على رواية يحيى، قال عن عائشة أن قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، وسئل مالك عن فضل الجنب والحائض هل يتوضأ به، قال نعم يتوضأ به. لكن ابن عمر يقول يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. ابن عمر ذكر قيد غير الخلوة، وهو إذا كانت المرأة حائض أو جنب واغتسلت بالماء فإنك لا تغتسل بفضلها أو لا تتوضأ به، وما لم تكن حائضا أو جنبا ففعل. الصواب مثل ما تقدم إنه هذا، سواء عرفنا الحكمة أو لا، إذا خلت به المرأة لرفع حدث أصغر أو أكبر، الأكبر كالحائض والجنب والأصغر كالطهارة الصغرى، لكن خلت المرأة المكلفة به لرفع الحدث أن هذا الماء يتقى. لماذا؟ الله أعلم. وكما قال أحمد غير واحد من الصحابة كرهوه، وفي أحاديث مرفوعة، ونحن قرأنا هذا كل الآثار اللي فيه إن كنتم تذكرون قبل درسين أو ثلاثة. من كان لم يحضر أو نسي يراجع التسجيل، وهي مسألة يعني نادرة في الفقه وغريبة، وهي الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة المكلفة التي خلت به أنه يتقى. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. صحيح. يعني الآن لو قلنا أن الجنابة أن إفرازات تكون من المسام، مسام الجسم كله، لكن هذا لا يعني أن الإنسان ينجس. صحيح أنه لازم يغتسل حتى يستحل الطهارة، لكن لا يعني أن جسده قد نجس، لا، إنما هي حدث، والحدث أمر معنوي. والدليل أن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب. لو كان الجنابة تسبب يعني نجاسة للجسم لكان العرق هذا مر على نجاسة، خرج من المسام نفسها. لا، المؤمن لا ينجس، بل حتى الكافر نجاسة نجاسة معنوية وإن كان هو خبيث. إن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، وهذا من أيضا حكم الطهارة. لكن قالوا إن المسلم أبيح له أن يتزوج الكتابية ولم يؤمر بشيء زائد عما يفعله مع المسلمة، إنما أمر بالاغتسال والوضوء وغيره، غير كذا ما أمر بشيء زائد، فدل على أن جسدها ليس بنجس، وإن كانت هي نجسة اليهودية والنصرانية لكنها ليست طهارة، ليست نجاسة الجسد. هذا يريد به الإمام مالك أن الجنب ليس بنجس. تعرفون قصة أبي هريرة رضي الله عنه؟ في زقاق من أزقة المدينة تقابل هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو في أول الزقاق والنبي في بدايته وفي آخر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال إن خنست منه، اختبأ من النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه، فلما رآه فيما بعد قال ما لك يا بهر إن خنست؟ قال يا رسول الله كنت جنبا ولم قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. وأيضا قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت وهي حائض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة مثل السجادة لكنها أقصر منه، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني اليد هذه ما نجست، وكانت ترجله وهو حائض وتأكل معه وتشرب معه، على عكس اليهود، اليهود يرون الحائض نجسة ويجعلونها في حفش في البيت حتى تطهر، يعزلونها نهائيا، لا يأكل معهم ولا تنام معهم ولا يرونها حتى تطهر، وهذا من ما أحدثوه. فإذا المؤمن لا ينجس سواء كان جنب أو المرأة الحائض ما ينجس. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. نعم، الجواري بن عمر يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض، وهذا كما تقدم يدل على أن الحيض والجنابة والنفاس ليست نجاسة حسية، إنما هو حدث، حدث أكبر، في فرق بين هذا وهذا. وغير ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعطيه الخمرة من المسجد وهي حائض وترجل رأسه وتأكل معه وتشرب معه وتنام معه، بل كانت أم سلمة مرة معه في لحاف قالت أيضا انخنست منه، فقال لعلك نفستي، أي جاءتها الدورة والعادة، قالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرها أن تذهب، أمرها بشيء وقال ارجع إلى مكانه. نعم. أحسن عليه. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، فقال لا بأس بأن أصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. نعم، هذه من مسائل الجامع، هل يطوف على نسائه بغسل واحد؟ يقول إن كان جواري إماء فلا بأس أن يصيب هذه ثم يصيب هذه بغسل واحد. لماذا؟ لأن الإماء ليس لهن قسم، الإماء ليس لهن قسم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم لماريا القبطية، لم كلها ليلة مستقلة مع نسائه، كان يأتيها في الضحى في الظهر لكن ما يقسم لها، كذلك ريحانة القرضية واليهودية ما قسم لها، فالمرأة الأمة الجارية ليس لها قسم، ولذلك الأمر فيها واسع، لكن الحرائر اللي لها ليلة ولها قسم لا ينبغي الإنسان أن يصيب ضرتها في ليلتها هي إلا برضاها، لأنها حق لها. فإن قال قائل ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد كما ورد، فالجواب إن هذا كان في سفر، هذا كان في سفر، في أي سفر كان؟ هذا كان في حجة الوداع، هذا كان في حجة الوداع في ذي الحليفة، ذكر عنه أنس خادمه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان سيحرم في اليوم 26 من ذي القعدة، لأربعين بقين من ذي القعدة، يوم 26 يحرم وهو قارن، وسيبقى في إحرامه لا يمس النساء ولا الطيب ولا إلى اليوم 10 من ذي الحجة، قريبا أسبوعين، وهو قد أعطي في القوة عن النساء ما لم يعط غيره عليه الصلاة والسلام، وهو أشد الناس تعظيما لحرمات الله، فلذلك خرج من المدينة في صلاة الظهر، صلى الظهر في المدينة ثم صلى العصر في ذي الحليفة، ثم بات تلك الليلة في ذي الحليفة تلك الليلة، وفي تلك الليلة طاف على نسائه بغسل واحد، لأنهن الآن ليس في ليلة إحداهن وإنما في السفر، ثم اغتسل غسلا واحدا ثم نام ثم قام وقال أتاني الليلة آت من ربي، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق وقل عمرة في حجة. فالعلماء يقولون إن الطواف على النساء بغسل واحد والله أعلم يكون في سفر إذا كان ليس ليلة إحداهن، أو يكون برضا، ويدل عليه قول عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يدخل على نسائه التسع واحدة واحدة من غير مسيس، وإنما يدخل عليها في بيتها ويؤانسها عليه الصلاة والسلام، ثم يجعل المرأة التي النوبة عندها الليلة هي الأخيرة آخر التسع، فإذا وصل إليها بقي عندها، أما الأخريات تقول بدون مسيس. فيدل على هذا الحكم الذي ذكره مالك أن الحرة لها حق أن ما يصيب ضرتها في ليلتها إلا برضاها أو بإذنها، وأما الجارية فلا. فإن كان الرجل مثلا فيه شبط أو فيه يعني شد فرط شهوة اللي هو الشبط، يستأذن أو يخبرها، لأن هذا حق لها تلك الليلة. نعم. حسن الله عليك. قال: وسئل مالك عن رجل جنوب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. كل هذا الباب يدل على هذه المسألة، وهو أن الجنوب ليس بنجس، ولكن الجنابة حدث أمر معنوي، حدث أكبر. فلو أن الجنوب غمس يده في الماء أو أصبعه في الماء ليعرف حره من برده ساهيا، قال مالك: إن كان في أصبعه أذى فهذا قد ينجس الماء، أما إذا كان أصبعه ليس في أذى وإنما هو محدث حدث أكبر جنوب فهذا لا ينجس الماء عليه. إن كان مالك يريد بالأذى هنا المني، فهذا قد يعني يدل على أن مذهبه نجاسة المني، وهو قول، وأظن الله أعلم أنه قول مالك أيضا بنجاسة المني. وإذا كان المني، وإذا كان يقصد الأذى مطلقا أو النجاسة الأخرى فهذا لا يدل على هذه المسألة، لكن الجنوب ليس بنجس على هذا، هذا اللي أراده في هذا الباب. الطهارة، هذا نهاية الطهارة، ونقف عند باب التيمم إن شاء الله. وروح الباب كما تقدم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كلما كان إنسان أطهر وأنظف كلما كان أقرب إلى سنن المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من سنن المرسلين الختان. والختان طهارة، لأن القلفة هذه تجمع الأذى والنكاح والتعطر والسواك كلها طهارة. وفي قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ذكروا ما هي الكلمات، وهذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمامة ما تأتي إلا بالقيام بأمور، ما في إمامة مجانا. حتى إبراهيم عليه السلام أول إمام يعني للملة، وسبقه الأنبياء وهم أئمة، إبراهيم إمامة هذه جاءت هكذا؟ لا، إبراهيم الذي وفى، فما فيه إمام إلا بصبر ويقين وقيام بالواجبات. فإبراهيم ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، لما أتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما. بعض الناس يريد يكون إمام بدون ما يبذل شيء، إبراهيم ما حصل هذا إلا به. ما هي الكلمات؟ ذكروا أشياء كثيرة وكلها صحيحة. ابن عباس ذكر الكلمات، قال مذكورة، قال هي 30 مذكورة في 3 مواضع في القرآن، موضع في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، هذه 10، وموضع في السائل سائل إلى المصلين إلى آخرها، وموضع في المؤمنون أو كذا، فذكر أنها 30، قال موجودة في القرآن هذه الكلمات. وبعضهم قال الكلمات كانت في المواقف، الوقوف في المشاعر والقيام بالملة، وبعضهم قال الكلمات توحيد والهجرة والجهاد وكذا، كلها صحيح. لكن من أشهر ما قيل أن هذه الكلمات التي أتمهن سنن الفطرة، وهي 10، 5 في الرأس و5 في الجسد. هذا يدل على أن مسألة الطهارة جوهرية في الإسلام، طهارة الظاهرة وطهارة الباطن، ولا يكون الإنسان طاهرا في الباطن طهارة التوحيد والسنة حتى يحرص على طهارة الظاهر أيضا. تجد الموحد السني لا بد يكون طاهر من جنابة، من وضوء، من استنجاء، من سنن الفطرة. فقالوا خمس في الرأس وخمس في الجسد، منها حف الشارب والمعروفة، وحلق العانة، وقص الأظفار، ونتف الإبط، وغسل البراجم. البراجم هي تضعيف الجسم التي لا يصلها الماء، مثل ما بين الأصابع، ومثل إذا اغتسل ينتبه للتضعيف، خاصة إذا كان سمينا قد يكون فيه تضعيف في جلده لا يصيبه الماء، ما يجوز هذا، لابد أن يحتاط. ومنها فرق الشعر، ومنها السواك وإعفاء اللحى، وذكر أشياء. فهذه إذا كانت طائفة من الصحابة يقولون هذه هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم وأتمها، ومنها الختان، اختتن عمره 80 سنة، هذه تدل على أن هذه من أسباب الإمامة أيضا، لأن إبراهيم هو لما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، وقال الله إبراهيم الذي وفى. فلما انتهينا من الاستنجاء والوضوء والغسل جنابة ننبه إلى مسألة الطهارة، حتى قال أنس في صحيح مسلم، وإن كان الحديث معلول لكنه محتج به وعليه العمل، قال وقت لنا في الأظفار والشارب والإبط والعانة ألا نتجاوز 40 يوم، الحد الأعلى ألا نتجاوز 40 يوم، حتى لنمو الشعر عنده ضعيف لا ينبغي أن يتجاوز 40 يوم وهو لم يتعاهد نفسه. كذلك السواك والتعطر من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.